خماسية. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم قني عثرات الجهل، واجعل قليل علمي ذريعة إلى خيرك يا رب العالمين. مثل العائل تعبان. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لذلك الصنف من الناس الذي يستخدم عقله في التفكير في كل أمر وفي تحليله والنظر في عواقبه، فيجهده ذلك ذهنيا وعصبيا ويحمله ما لا يتحمله غيره من وجع الرأس. العائل تعبان، ما رأيكم؟ علم الصداع. الصداع أكثر الأوجاع شيوعا بين البشر، ليس مرضا بذاته، بل هو عرض من أشهر الأعراض لعدة أمراض بدنية ونفسية. قد يشمل الصداع كل الرأس أو جزءا منه، كما يمكن أن يمتد إلى الرقبة وإلى الكتفين أيضا، وقد يستمر أقل من ساعة أو عدة أيام. هناك نوعان من الصداع: الأول الصداع الحاد، وهو نادر الحدوث ويستمر لوقت قصير وغالبا ما يزول بمجرد الراحة. النوع الثاني الرئيسي هو الصداع المزمن، والذي يحدث بصورة منتظمة وقد يستمر لبضعة أيام. أهم أسباب الصداع المزمن الضغوط النفسية والشد العصبي، بعض المشاكل في العيون أو الأسنان أو الجيوب الأنفية أو الأوعية الدموية والقلب. أكثر أنواع الصداع المزمن شيوعا وقسوة ما يعرف بالشقيقة أو الصداع النصفية. علم عبد الرحمن البدوي. دكتور عبد الرحمن بدوي علم بين أبرز فلاسفة العرب المعدودين في العصر الحديث، أمضى حياته في إنجاز مشروع نهضوي لمد الجسور بين مختلف الحضارات. ولد في عام 1917 بقرية شرباس مركز فرسكور، حصل على الدكتوراه عام 1944، وعمل أستاذا للفلسفة بجامعات القاهرة وعين شمس وبيروت وبنغازي وطهران والكويت وباريس. تنوعت جهوده العلمية بين التأليف الإبداعي والترجمة والتحقيق المنهجي والتراجم والموسوعات، في أعمال بلغ عددها أكثر من 130 كتابا، إلى جانب مئات المقالات والدراسات التي كتبها بعدة لغات. تناولت أعمال عبد الرحمن بدوي التراث الفلسفي اليوناني وأثره في الحضارة الإسلامية، والفلسفة الإسلامية ودورها في تكوين الفكر الأوروبي، كما تناولت الفلسفة الحديثة والمعاصرة وخاصة الوجودية. في سنواته الأخيرة وضع عدة مؤلفات إسلامية عميقة، منها دفاع عن القرآن، دفاع عن حياة محمد، وكتاب بالفرنسية عن السيرة النبوية، صدر في جزئين. في 25 من يوليو 2002 انتقل دكتور عبد الرحمن بدوي إلى رحمة ربه عن حوالي 85 عاما. فيلسوفان متخاصمان. حدث أن تقابلا يوما أمام ممر ضيق لا يتسع إلا لمرور شخص واحد، فقال أحدهما للآخر بعنجهية واضحة: من فضلك تنحى جانبا حتى أمر أولا، فإنني لم أتعود أن أتنحى للسفهاء. فأجابه الآخر بهدوء شديد: أما أنا يا سيدي فقد تعودت، تفضل بالمرور. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.